ويقول تبنى القبور عندنا من الخفان والرخام، وتبنى مدافن على شكل بيوت تحت الأرض يوضع فيها الأموات، هل هذا العمل جائز؟ أما البناء على القبور فهذا البنايات عليها تنصيص هذا من قبله، وفيها يبنى القبر ويجصص ويقعد عليه، لأن هذا من وسائل الشرك والظلم، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضا. أما جعل حفرة في الأرض إذا فيها أموات هذا خلاف السنة، السنة يكون كل قبر كل قبر رحمة، كل ميت واحدة في قبر هذا في الحجرة ويضع قبر يضع في قبر آخر، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفعله المسلمين، كل واحدة حرة حرة واحدة، يقول حد في قبله قبر إذا في اللحم هذا هو المشروع، لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموال ومشقة الدم لكل واحد وحده لا مانع من ذلك اثنان وثلاثة في قبر واحد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الأموال. الحاصل من السنة أن كل واحد يدفن وحده إذا تيسر في الأرض استطاع الناس ذلك، ولا يدفن اثنان جميعا ولا ثلاثة جميعا ولا أكثر، لكن إذا كان عند الضيوف والمشقة فإنه لا مانع أن يدفن اثنان وثلاثة جميعا في قبر واحد، ويقدم أفضلهم يقدم أفضلهم إلى قراءة القرآن إلى قبلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الأفراد الأكثر القرآن إلى قبلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.